إننا نتحدث اليوم عن خلق من أعظم الأخلاق، ما يكاد الله تعالى يذكر نبيا من الأنبياء إلا ويصفه الله تعالى بهذا الخلق. هذا الخلق جعله الله تعالى سببا من أسباب دخول الجنة. هذا الخلق لا يستقيم عيش الإنسان أبدا إلا إذا تحلى به. هذا الخلق يكون الله تعالى مع أهله مؤيدا ونصيرا وقائما وظهيرا. هذا الخلق لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من هم الدنيا ومن كربتها إلا إذا تحلى به وملأ به قلبه وعقله. مدح الله تعالى أهل الجنة فقال الله جل وعلا عنهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال الله تعالى لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجعل الله تعالى هذا الخلق أعني الصبر، وهو إمساك النفس عن التجزع بالمصائب التي تنزل بالإنسان في الدنيا. إذا استطاع الإنسان أيها المسلمون أن يضبط مشاعره وأن يحتسب أجره عند الله تعالى وأن يتلمس حلاوة الأجر المترتبة على المصيبة التي تصيبه فإنه يكون من الصابرين. وبين الله تعالى أخلاق الأنبياء وذكر الله تعالى في كتابه ما نزل بهم من المصائب، فحكى الله تعالى علينا أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فصبر، وحكى عن إسماعيل أنه أضجع للذبح فصبر، وحكى الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه ألقي في الجب ثم أدخل إلى السجن ومع ذلك صبر، وذكر الله تعالى عن أيوب عليه السلام وكيف تتابعت عليه الأمراض وكيف كان يرى أولاده يموتون الواحدة تلو الآخر ويرى أسرته جميعا تموت بين يديه حتى لم يبق من ماله وأهله إلا زوجة واحدة ومع ذلك صبر. وذكر الله تعالى في كتابه وصيته لنبينا عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا له: واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر إن مات ابنك القاسم بين يديك، اصبر إن مات ابنك عبد الله بين يديك، اصبر إن ماتت ابنتك أم كلثوم بين يديك، اصبر إن ماتت ابنتك زينب وماتت ابنتك رقية وماتت زوجتك وتتابعت عليك المصائب وتتابعت عليك الأمراض وقتل من تحبه من أصحابك، فرأيت عمك حمزة قد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه، ورأيت من أصحابك ما رأيت عليهم من المصائب، مع ذلك أصبر. أصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. وذكر الله تعالى أنبياءه فقال جل وعلا: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل إنهم من الصابرين. أولئك الأنبياء الذين وصفهم الله تعالى بهذا الوصف ما يكاد نبي منهم إلا وقع عليه من المصائب والكربات الشيء الكثير. وذكر الله تعالى يوسف عليه السلام لما قال له إخوانه: إنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. لماذا من الله عليه؟ قال يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ألقيت في الجب فصبرت، صرت بعدها عبدا مملوكا أخدم كما يخدم المملوك فصبرت، أدخلت بعدها إلى السجن وصرت مجالسا للسراق وقطاع الطرق والقتلة وسفلة الناس ومع ذلك صبرت. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذكر الله جل في علاه خبر الأنبياء والأئمة فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلناهم هم القادة للناس، جعلناهم هم الذين يوجهونهم، هم الرؤوس في الخير فيهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ابتليناهم فصبروا، أنزلنا بهم الضر فصبروا ولم يجزعوا، حرمناهم من المتعة في الحياة فصبروا، ابتليناهم إذ لم نبتلي غيرهم وهم يرون ذلك فصبروا، عندها استحقوا أن يكون أئمة يهدون بأمرنا. ولما ذكر الله جل وعلا ذكر الله تعالى أيوب عليه السلام فمدحه فقال سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا. لم يقل إنا وجدناه عابدا ولا صائما ولا قائما، وإنما قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هكذا المدح في القرآن لمن كانوا يصبرون على ما ينزل بهم من مصائب، يصبرون على ما ينزل بهم من بلاء، يتتابع عليهم أنواع البلاء ومع ذلك يصبرون عليها. ولقد كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو إمام الصابرين ورأسهم. ابتلي عليه الصلاة والسلام في نفسه بالأمراض، وابتلي بإصابات في الحروب التي شهدها والمعارك والجهاد عليه الصلاة والسلام، وابتلي عليه الصلاة والسلام بموت أولاده وبناته، وابتلي عليه الصلاة والسلام بأن اتهم في عرضه الشريف في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وابتلي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين الذين يكيدون له في كل موطن، وابتلي عليه الصلاة والسلام في حروب كان يرسل أصحابه للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس فيقتلون، كما وقع ذلك في بئر معونة وفي غيرها، ويرسل عليه الصلاة والسلام رسلا إلى كسرى أو إلى هرقل ومنهم من يقتل، ومع ذلك كل هذه مصائب وهموم سواء في البيت أو في غيره، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام صابر على ذلك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه دائرا على الصبر، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أفضل نعمة يعطيك الله تعالى إياها أن يمكنك من الصبر. ما أعطي أحد عطاء، ما أنعم على أحد من نعمة، وما جعل في أحد من خلق أحسن من أن يوفقه الله تعالى إلى الصبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر يأتي بالتدريج، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، المرء لا يولد عالما، إنما يتعلم بالتدريج شيئا فشيئا، وإنما السيل اجتماع النقط حتى يكون عالما. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ثم قال: وإنما الصبر بالتصبر، وإنما الصبر بالتصبر. الذي لا يغضب سريعا ويتصبر في قلبه ربما من الغيظ والنار الشيء العظيم أعظم مما في قلوب الناس، لكنه يتصبر. الإنسان ربما الذي يحمل ولده ميتا في حادث سيارة أو في غيره، فلا يصرخ ولا يشق جيبا ولا يحلق رأسا ولا يعترض على قضاء الله وقدره، ليس معناه أنه يبغض ولده أو أنه فرح بمقتله، لا، وإنما يجد في قلبه ربما أعظم مما يجده الناس، لكنه يتصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصابرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. إذا كان لك صفي من زوجة تحبها، أو أم أو أب أو ولد أو أخ أو صديق تحبه حتى لا تكاد تتخيل أنك تفارقه، وقد جرت محبته في قلبك ورغبت في مجالسته ومؤانسته ومحادثته ولا تصبر عنه، ثم مات، يقول عليه الصلاة والسلام هنا، يقول الله تعالى وهو ينظر إلى عبده لما نزلت به المصيبة: هل جزع؟ هل اعترض على قضاء الله وقدره؟ قال: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. ليس له عندي جزاء إلا الجنة إذا صبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي وتنتفض ولم تستطع أن تضبط مشاعرها، قال لها: بأبيه وأمي اصبري. فالمرأة من شدة المصيبة والبكاء لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت مصيبة تحول بينك وبين معرفة الناس؟ المرأة من شدة ما أصابها من الهم والغم والبكاء على ولدها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت من ينصحها ويقول لها اصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. أنت لو مات ولدك كما مات ولدي لجزعت كجزعي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أن الموقف الآن والحالة التي تعيشها المرأة لا تناسب أن يطيل معها الكلام. إذا كان هذا أول جواب للنصيحة فما بالك لو أنه أطال. لحكمة عليه الصلاة والسلام سكت: نؤجل بقية النصيحة حتى تهدأ. سكت فذهب عليه الصلاة والسلام. فجاءها من قال: ويحك، أتدرين من هذا؟ كيف تردين هذا الرد؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقولين إليك عني؟ فقامت المرأة وجمعت على نفسها ثيابها ومضت تجر خطاها بهمها وغمها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، ما عرفتك، الآن أصبر، خلاص سأصبر. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لها أعظم أنواع الصبر، قال: إنما الصبر، الصبر الحقيقي الذي يؤجر عليه الإنسان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يقال له: مات ولدك، حصل حريق ومات أولادك كلهم، حصل حادث سيارة وماتت ذريتك. هنا ينظر الله تعالى إلى عبده وإلى صبره. أما من يصبر بعد أسبوع وأسبوعين، فهذا قال فيه علي رضي الله تعالى عنه، يقول: من صبر فله الأجر، ومن جزع فلا بد أن يسلو كما تسلو البهائم. إذا أخذ وليد الناقة منها وغيب عنها بكت يوما ويومين ثم تسلو تنساه، وهكذا كل الخلائق ليس فقط الناقة. فالذي يصبر عند الصدمة الأولى له أعظم الأجر، أما الذي يصبر بعدها بأسبوع وأسبوعين، نقول: كل الناس يصبرون حتى الحيوانات تنسى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في سفر، وكان له أخ اسمه قسم. كان عبد الله بن عباس يحبه أكثر مما يحب أولاده، وكان قسم شابا. فبلغه وهو مسافر أن أخاه مات، فأناخ ناقته مباشرة، أخذ إجانب الطريق وأناخ الناقة، وتوضأ وكبر يصلي ركعتين، ثم لما انتهى تلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عندما تنزل المصيبة بالعبد ينظر الله تعالى إليه وإلى حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ الله الذي خلقك وخلق في قلبك محبة لولدك يعلم قدر ولدك عندك، ومع ذلك أخذه، وهو أرحم بك وبه منك. يقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا فعل عبدي؟ هل جزع؟ انتحر؟ شرب مسكرا لينسى؟ ماذا فعل عبدي؟ كيف تصرف مع المصيبة لما نزلت عليه؟ فماذا فعل عبدي والله أعلم بحاله؟ فماذا فعل عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي البخاري أن رجلا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسه، وكان يأتي معه بولد له كالشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما رأى الولد لا يغيب عن الدرس وعن حضور، قال صلى الله عليه وسلم للأب: تحبه؟ فتعجب الأب من السؤال: معقول أن أسألها السؤال؟ قال: تحبه؟ قال: يا رسول الله، إني لأرجو الله أن يحبك كما أحبه، لا يوجد درجة من الحب أعظم من محبتي لولدي، إن كنت سأدعو الله أن يحبك فأسأل الله أن يحبك بعظم ما أحب ولدي. اسمع الوصف: إني لأدعو الله أن يحبك كما أحبه. ثم غاب الرجل أياما هو وولده، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، مات ولده. رجل لما مات ولده أصابه من الهم والغم الشيء الذي لا يستطيع معه أن يخالط الناس، مات ولده. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الرجل متغير الحال فقال له عليه الصلاة والسلام: مات ولدك؟ فانتزع الجواب من أقصى أحشائه، قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال: بلى. قال: فذلك لك، أصبر على مصيبتك فذلك لك. الإنسان أيها المسلمون يصبر على المصيبة ببذل أسباب، منها أن يتلمس حلاوة الأجر. ما يصيب العبد من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من خطاياه. أنت كلما وقعت بك مصيبة تخيل الثواب والأجر فتهون عليك المصيبة. ومنها مما يعينه على الصبر على المصيبة الدعاء. أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنهما لما مات وكان رجلا صالحا تقيا عابدا من خيار الصحابة، وابتلي في الله وابتليت امرأته وكان حسن الخلق مع زوجته، فمات. فلما مات أقبل من يعزي أم سلمة ويقول لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. يعني أنا مات ولدي، أخلف لي ولدا أحسن منه. مات ذهب مالي، أخلف لي مالا أحسن منه. اللهم أجرني، ساعدني، أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فلما حدث هذا المحدث أم سلمة قالت: أقول يا ربي أخلفني خيرا من أبي سلمة، ومن في الأرض خير من أبي سلمة؟ أنا سأجد زوجا أحسن منه. فلما انتهت من عدة الوفاة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فكانت تقول: كنت أدعو بالدعاء وأقول: أخلفني خيرا من أخلفني خير عوضني خيرا من أبي سلمة، وأنا أقول في نفسي: ومن خير منه؟ فإذا بها تعوض برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يدعو للصبر على المصائب تخيل النعم الباقية بعد المصيبة. عروة بن الزبير أصابته الآكلة في رجله، نوع من تآكل الرجل كالجذام أو الغرغرينة، فلما قطعوها حتى لا يستشري المرض قال: اللهم لك الحمد، إنك أعطيتني أربعة أطراف، أعطيتني يدين ورجلين، فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد أنك ما أخذت ثلاثة وأبقيت واحدا، إنما أخذت فقط واحد وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد. وكان له أربعة من الولد، فرفست فرس عندهم، رفست أحد أولاده ومات. فلما مات قال: اللهم لك الحمد، عندي أربعة وأخذت ولدا وتركت ثلاثة أولاد، أنا في نعمة، لك الحمد. أنت مهما أصابك من مصيبة تخيل النعم الباقية عندك. في محاضرة لي والله في إحدى المدن قبل أيام بعد الصلاة، وإذا رجل يمسكني في الخارج ويده ملفوفة فيه إصابة، ظننته سيسألني عن حكم الوضوء على الجبيرة والله، وإذا به يقول: ادعو لي. قلت: عسى الله يشفيك ويعافيك. فقال: أن يدي فيها حريق. قلت: عسى الله يشفيك ويعافيك، ما الخبر؟ قال: وقع حريق ونحن نائمون، أنا وأولادي، أظن قال خمسة أو ستة، يقول: واشتعل الحريق ولم أنتبه إلا متأخرا على الصراخ، ولم أستطع أن أنقذ واحدا منهم، وماتوا كلهم وأنا أسمع صراخهم. فاحمد الله إذا نزلت بك مصيبة، احمد الله أنها لم تكن أعظم من ذلك، هذا يجعلك تصبر. يقول شريح رحمه الله: ما نزلت بي مصيبة إلا حمدت الله على ثنتين. الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن من المصائب أن يبتل الإنسان في دينه فيعبد صنما أو يطوف بقبر أو يحمد الله أنها في الدنيا وليست في ديني. وأن الثاني أن الله تعالى قد وعدني بالثواب عليها، فأصبر، اصبر لمر حوادث الأيام، اصبر لمر حوادث الدهر، فلا تحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، وادخر ليوم تفاضل الذخر. إنسان كلما صبر ربما يكون سبب دخولك إلى الجنة هو المصيبة التي وقعت عليك. ومن أسباب الصبر على المصائب أن تعلم أنها مقدرة ومكتوبة قبل أن تخلق. والله مقدر أن ولدك يموت في الوقت الفلاني، وأن مالك يسرق في الوقت الفلاني، وأنك تصاب بذلك المرض. قمت، قعدت، رضيت، جزعت، فرحت، حزنت، القدر سائر عليك غصبا عنك. فإذا علمت أنه مقدر ومكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يحفظنا وإياكم ويبعد عنا المصائب والكربات. أسأل الله أن يعيذنا جميعا في حياتنا من المصائب والكربات، وأن يعظم لنا الأجر. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.